ورايح يبيع المية حاطة تقين زي ما بقول. فعرف كلمة كده حب منظر بها على مين؟ على واضع علم النحو. تعرف واضع علم النحو ده مين؟ أبو الأسود الدؤلي. لما جاء علي بن أبي طالب واداله حركات الفاعل والمفعول والكلام ده، ثم قال له أنح هذا النحو، فسمي النحو نحوا لذلك. فأبو الأسود الدؤلي كرجل معجم لغوي كبير واسع. فجاء ولد بقى عنده كلمتين عايز يستعرض بيهم، فدخل فسلم عليه، فقال له أبو الأسود ما فعل أبوك؟ قال أخذته الحمى فطبخته طبخا وفضخته فضخا وفنخته فنخا فتركته فرخا. ايه هو ده ولد ما شاء الله، شوف كلام جميل كله ايه وناش على نفس الايه السكع، اي اقصد السجع يعني، فضلك وكل كلام لغوي جميل. اذا انت عارف فنخته فنخا يعني ايه انهكته واذهبت قواه، وفضخته فضخا نفس المعنى، وطبعا طبخته طبخا معروف، وطبعا المحصله لا كله ايه انه ترك الفرخ، واخبرك ايه لا حول له ولا قوه. فطلب انك انت دخلت لي افيه بقى، ادخل لك انا كمان افيه. قال لي طيب ما فعلت امراته التي كانت تشاره وتهاره وتزاره؟ وطبعا تشاره بتضر شكله يعني، وتهاره يعني بتهرول عليه كده زي الكلب لما يهرول على الواحد يعضه بعطيه الغليه او اي حاجه، وبرضو ايه تزاره كذلك، كل ده المرأة يعني بدور شكل يعني حياتها مع رجل ده في نكد مستمر. فقال له طلقها، فنكحت بعده رجلا فرضيت وحظيت وبضيت. قال له طيب حظيت عرفناها، ايه بضيت دي بقى؟ احولاش ده مش عارف بضيت دي، الواد جت معاه كده قال اي حاجة جت على الافية فقال بضيت وخلاص. ها زي برضه ما بيحكي برضه في كتب الادب عن ابي علقمه النحوي، وكان برضه رجل يتقعر في كلامه وله غلام، وكان ابو علقمه المعذب الغلام ده اشد العذاب، يامره بالامر يقعد الغلام يفكر في الامر وعايز ايه بالظبط، كلام غريب جدا ما يعرفه قبل ذلك. ففي يوم من الايام صحى الساعه 3 بالليل وقال لي يا بني اهفقت العتاريت؟ هو مش عارف اي حاجه. اهفقت العتاريت؟ قال له زقفيلا. قال له يا ابني ايه زقفيلا دي؟ قال له ايه جاءت هاي فقه العتاريس اللي انت بتقوله؟ قال له يا بني انا بسالك اصاحت الديه عشان انا اصلي الفجر؟ قال له انا اقول لك لم تصح. فالولد عبد ابي الاسود وقال له باظي. قال له ايه يا ابني؟ طب حظيت دي عرفناها، حظيت يعني صار لها مكانه عنده. طب ايه بقى باظي؟ قال له ده بقى حرف من الغريب لم يبلغ. فقال له ابو الاسود يا ابن اخي إذا رأيت حرفا من الغريب لم يبلغ عنك سواره كما تواري سوءتك، يعني ما تبيعش ما حق سقايين، اعرف ان الحرف ده ملوش وجود. اذا كان عمك بقى ابو الاسود الدؤلي ما يسمعش بيه يبقى انت ما تتكلمش بيه. ليه؟ يبقى ليس له اصل. خذ المتخصص، خذ المتخصص في مكان. ومن العار ومن سوء الادب انك انت تاتي عند المتخصص وتتكلم في علم، لا، عند المتخصص لابد ان تتوقف احتراما لنفسك اولا، مش احتراما للعالم، احتراما لنفسك. ليه؟ لان حياه الانسان هذا على نفسه وضحوك مضحكه عند اهل العلم. يعني شوف خالد بن صفوان ابو صفوان الخطيب البليغ المشهور، كان مره في الحمام وفي رجل بقى اللي بيحب يتمنظر برضه زي الولد الصغير صاحب ابي الاسود الدؤلي، كان ايه بيحمى ابنه في الحمام والولد بيستحمى داخل الحمام وابوه واقف برضه. فلما الرجل شاف خالد بن صفوان جاي حب بس منظر وتنطط يعني، وبين انه برضه بيتكلم عربي وكلامه فصيح برضه كده، قال له يا بني ابدا بيداك ورجلاك. هو المفروض ابدا ايه؟ بيديك. هو بيتمنظر بقى عند رجله ويتكلم عربي. ابدا بيداك ورجلاك. ثم التفت الى ابي صفوان خالد كالمتباهي وقال يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله. الله يرحم بقى زمان حد يتكلم عربي دلوقتي؟ ها هذا كلام قد ذهب أهله. فقال له خالد هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط. تكلم إزاي؟ أنت فاكر أنك اتكلمت عربي؟ هذا لحن. ها فلما المرأة بقى تعاكس زوجها تهاره وتشاره وتزاره

للشريط التالي من هذه السلسلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.